كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرفق يعني لا يوفق له، بل تكون فيه شدة والعنف سرعة الغضب والاشتداد، فإنه يحرم الخير الناشئ عن الرفق، وهذه عقوبة لمن استعجل الأمور وطاش واشتد وتعجل ولم يتصبر، فهو فوت على نفسه الخير الذي يناله لو أنه تحلى بالرفق واللين. وفي الحديث دعوة للعلماء والدعاة والمصلحين بأن يرفقوا ويرحموا الآخرين ليوصلوهم إلى بر الأمان. قال سبحانه لنبيه موسى وأخيه هارون عليهما السلام حينما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا، أي قولا لفرعون وهو أفجر الناس وأكفرهم، قولا لطيفا ولينا غير خشن. فكيف إذا كان الخطاب مع المسلمين وولاة أمور المسلمين؟ عن هذه الآية العظيمة، الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون الذي ادعى الربوبية، ادعى أنه الإله، وقال كما في آيات كثيرة: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني يخاف على الناس أن يبدل يعني موسى دينهم أو يظهر في الأرض الفساد، يعني الأرض معناها صالحة بعمله، وهو يدعي الألوهية. وتعرفون أن الذي يعمل مثل هذا العمل قد لا يضر الذي يشاركه. تعرفون قصة زوجته ماذا كان لها؟ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهذه زوجته معه، وحينما جاءوا بموسى، لأن الله عز وجل حينما أوحى إلى أمه أن أرضعه فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في البحر، وألقته في صندوق ورمته، وجابه الماء إلى أن دخلوا على فرعون فأحضروه. ماذا يريد أن يفعلوا فيه؟ يذبحوه، لأنهم يذبحون الأطفال جميعا. فامرأة فرعون قالت: دعه لعله يكون لنا ولد أو ننتفع به. والله عز وجل يسر تلك الأمور، فأقبلت أخته، لأن الله عز وجل منعه أن يقبل المراضع، يعني كلما قدموا له امرأة حتى يرضع منها ما رضى. طيب الطفل هذا بيموت، ما يرضع الآن، ماذا يصنع؟ فأقبلت أخته التي أقلتها أمها وذهبت وطلبت منها أن تذهب وتتبع أخباره، فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ شو الأسلوب هذا؟ دعتها بهذا الأسلوب: هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ الله عز وجل أخبره فردناه إلى أمها كي تقر عينه ولا تحزن. فرجع إلى أمه فأصبحت ترضعه وتأخذ فلوس ومصاريف من فرعون الذي يريد أن يذبحه. والله عز وجل يسر ذلك الأمر لهذا الرجل، فأصبح بعد ذلك هو نبي وآتاه الله الملك. لما أرسله وجاء إلى فرعون يدعوه، ماذا قال له؟ قال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين، أو أنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الظالمين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذن جاء رسول إلى فرعون، ماذا قال الله له هو وأخيه؟ قال في هذه الآية التي سمعتم: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب يقول له قولا لين وهو يدعي أنه هو الرب وأنه هو المعبود وأن كل الناس يعني معبودين، يعني كلهم مملوكين له، ولكن الله عز وجل وجههم بهذا التوجيه. فإذا كان هذا الدعوة تقولها لفرعون وأمثاله، ويجب عليك أن تقولها لإخوانك المسلمين إذا كانت عندهم أخطاء وعندهم أشياء يرتكبونها، فوجه لهم بالقول اللين الذي قال الله عز وجل في هذه الآية لموسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب. هو الآن الكتاب كما سمعتم كتاب الكبائر، وهذه الأبواب التي يذكرها يذكر فيها كبائر. الآن عندنا هذا الباب، باب ما جاء في الكذب، معنى أن الكذب كبيرة. والكذب حينما تقول قولا غير الواقع، يعني تقول كلاما وهذا الكلام ما هو صحيح. والكذب إذا كان على الله تكون مشكلة أكبر، لو كان الكذب على الناس يكون أخف شوي، ولكن من كذب على الله فالله عز وجل يعاقبه. ولا يجوز أحد أن يقول على الله شيئا لم يقله. أتقولون على الله الكذب وأنتم تعلمون؟ وكذلك على رسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذب علي كالكذب على الآخرين. لأن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول الرسول أمر بكذا، وهذا معناه دين يجب على الإنسان أن يتبعه. أما الكذب على الناس ففيه عقوبة، ولكن ليس مثل الكذب على الله عز وجل الذي يقول هذا حلال وهذا حرام والله عز وجل لم يأمر بذلك، أو يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب على الرئيس الرسول ويقول مثل هذا القول. نسمع الآن بقية الآيات والتعليق عليها. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. إذن يجب علينا أن نتجنب الكذب، نسمع هذا الوعيد الشديد بالكذب، ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد الكذب. تفضل. قال الشريف حفظه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الكذب، الكذب هو ضد الصدق، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع، فإن كان متعمدا في إخباره فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، وإنما يسمى حديثه كذبا لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه توعد عليه فقال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب على أقسام: أوله الكذب على الله جل وعلا، وهذا أعظم الكذب، كأن يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا بغير علم. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن مثل هذه الأشياء نسمع كثير من الشباب يصدرون فتاوى، وهذه الفتاوى حينما يسمعها الآخرون يقولون هذا عالم، والعالم لا يقول إلا عن الله. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. الكذب على الله ليس على الكذب على الآخرين، لأن تقول هذا حلال وهذا حرام والله عز وجل لم يحله ولم يحرمه، فهذا كذب افتراء على الله عز وجل. تفضل. الحمد لله تعالى: ومن الكذب على الله وهو أشد مما سبق، الكذب عليه بالشرك، بأن يقال إن لله شريكا يستحق العبادة معه، أو قول من قال من اليهود والنصارى إن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون. يعني هذا من أشد الكذب، بل افتراء على الله عز وجل، وهو كفر لا شك في ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة الذميمة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن الكذب على الله الكذب على الله في أسمائه وصفاته، وذلك بأن تؤول وتحرف عن معانيها ثم يقال هذا مراده بها، نسأل الله العفو والعافية، أو يجحدها وينفيها عنه. فيه آيات في كتاب الله أثبتت الصفات لله عز وجل. الله عز وجل ذكر في كتابه في 7 آيات صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من كتابه. هذه الآيات أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل بها، ولا يتدخلون في الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. فيه جماعة تدخلوا في هذا الموضوع وقالوا بعقولهم: لو أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلق، لأنهم لا يفهمون من الاستواء إلا ما يفهمونه من المخلوق، فيقول لو أثبتنا الاستواء لله فقد شبهناه بخلقه، إذن ماذا نقول في هذا؟ قالوا نقول استولى، فجاءوا بهذه اللام زيادة في هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل. هذه الآيات السبع كلها استوى استوى، ولم يقولوا لا في آية واحدة استولى. والاستولاء معناه المغالبة، يعني أنت وشخص آخر تتغالبون على شيء حتى تستولي عليه وتأخذه، فكأنهم جعلوا لله مغالب، فحدث ما حدث حتى استولى الله عز وجل على العرش هذا واستوى عليه، وهذا كله افتراء على الله عز وجل، فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. ولهذا بين العلماء الذين يردون على هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول، قالوا إن اليهود كفروا بزيادة نون في كتاب الله عز وجل. تعرفون النون هذه يا أخوة جزاكم الله خير؟ ما هي النون هذه؟ ها؟ حنطة. يعني ماذا قال الله عز وجل لهم على لسان موسى؟ ادخلوا وقولوا حنطة. فبدل ما يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، فزودوا نون في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل حكم عليهم بالكفر. فالعلماء بينوا، قالوا أن مثل هذا العمل يعني زيادة في كتاب الله شيء لم يكن فيه، وكتاب الله كامل ما يحتاج زيادة، إذن هذا القول الذي قاله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الله الاستيلاء لذكروا له في آية واحدة، سبع آيات كلها استوى على العرش، استوى على العرش، ولم يقل في آية واحدة استولى. فينبغي المسلم أن يعلم أن مثل ما يقوله هؤلاء هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. أن حفظ الله تعالى، ثانية، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا أو أحل كذا وليس الأمر كذلك. ويدخل في هذا رواية الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم ونسبتها إليه وهو صلى الله عليه وسلم لم يقلها، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني كثير من أصحاب الأهواء الضالة أكثر من الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يتكلم عن شيء أنه لا يوجد ويفتر افتراضا، بل أحاديث موجودة بكثرة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال كذا وكذا. وهذا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع لهذا الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري، من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا، لكن واحد أخطأ، ما يريد أن يكذب على الرسول لكن أخطأ، فهذا الخطأ لا شيء فيه، وإنما الذي يتعمد ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا. فينبغي للمسلم أن يعلم مثل هذا الكذب بأنه لا يجوز للمسلم أن يقوله مطلقا، بل هو يفتري على الله وعقابه شديد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، ثالثا، الكذب على أهل العلم بأن ينسب لهم الأقوال في المسائل والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوها، وإنما نقلها الناقل ليؤيد رأيه أو فكره أو ما يدعو إليه، فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. يعني العلماء الذين يفتون الناس ويعلمونه، إذا كان إنسان عنده فكر مخالف ولكن هذا الفكر لا يقبل عند الناس إلا إذا جاء بدليل يعتمد عليه، من هذه الأدلة أن يكذب على العلماء ويقول العالم الفلاني قال كذا وكذا، مثلا نقول الشيخ بن باز قال كذا وكذا وهو لم يقل ذلك القول، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، فهذا كذب. والكذب على العلماء كالكذب على الله وعلى رسوله، لماذا؟ لأنه يؤيد بذلك الكذب حكما شرعيا يريد الناس يقبلون منه هذا القول، فينبغي أن لا يكون الأمر كذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، رابعا، الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات. وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على من خالفونا في ديننا فهو من باب أولى لا يجوز على المسلمين. وكذلك فإن من الكذب على الناس نقل الأخبار دون تثبت وتحقق، فمن الناس من يستمتع بنقل الأخبار حتى وإن كانت كاذبة ومختلقة، يريد أن يشبع نهمته ويضيع وقته، وما عرف أن خبرا كاذبا قد يكون سببا في إراقة الدماء، أو يكون سببا في هدم البيوت والأسر، أو قطع حبال المودة والقربى، أو حدوث ما لا تحمد عقباه. ولذلك قال سبحانه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن هذه الآية كما تسمعون، يعني هو الآن تكلم على أنواع الكذب، كذب على الله، كذب على رسوله، وكذب على العلماء، ثم قال أيضا الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء. البيع والشراء مباح للمسلم أن يبيع ويشري، لكن حينما تكون عنده سلعة وقيمتها معروفة ثم يدعي أن هذه السلعة بكذا وكذا، أو أن هذه السلعة أعطي فيها كذا وكذا، وهو كاذب، يعني يكذب على الناس، فهذا الكذب لا يصلح ولا ينبغي أن يكون المعاملة بين الناس مثل هذا. الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات، يعني ما يجوز للمسلم أن يكذب على الآخرين في مثل هذه الأشياء، لا في البيع والشراء ولا في غيره. ثم ذكر على أن أشياء تحدث بين الناس في الشريعة الإسلامية محرمة، والكذب محرم، ولا يجعل المسلم أن يكذب، لكن قد يحدث من بعض الناس بعض الأشياء فيريد أن يشيء مثل هذه الأشياء ويرتاح إليها ويكذب، يضيف في واحدة صدق ومعها 10 كذب، لأن الشيطان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن مستربي السمع أنهم يسترقون السمع في واحدة كلمة سمعوها من الملك حينما تكلم بها وقال سينزل المطر اليوم الفلاني، ثم بعد ذلك يكذب معها 99 كذبة، وحتى الناس يقبلون منه هذا الكلام ويقولون قد قال يوم كذا وكذا أنه سيصير كذا وكذا. فلا ينبغي للمسلم أن يكون مثل ذلك ويشابه الشياطين الذين يعملون مثل هذا العمل، ويشابه الكهان الذين يسترقون لهم الشياطين السمع ويكذبون معه. ثم الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. واحد يأتي يخبرك يقول لك والله فلان قال فيك كذا وكذا، فلان يقول كذا وكذا، ينبغي لك أن تتبين وأن تتثبت هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو حملت عنه هذا الكلام الذي قالوا لك في فلان وفي فلان سيترتب على هذا الكذب أشياء بينك وبين هذا الشخص الذي كذب هذا الرجل عليه ونقل لك هذا الكذب. فينبغي للمسلم أن يتثبت حينما يأتيه خبر، لا يستعجل ويقول الله صار كذا وصار كذا وينقل الكلام إلى الآخرين، فعليه أن يتثبت كما أمر الله عز وجل بالتثبت في هذه الآية: إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي للمسلم أن يتثبت دائما. مكمل. فأنا حفظه الله تعالى: لهذا جاءت الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لتبين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عذاب أليم، أي موجع مهين. وفي الآية الأخرى قال: ويل لكل أفاك أثيم. والويل هو وعيد شديد، والأفاك هو كثير الإفك وهو الكذب. إذن يجب علينا أن نتجنب الكذب مطلقا في الصغير وفي الكبير، ولا سيما الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى العلماء، وكذلك في غش الناس في البيع والشراء نكذب عليهم في هذه الأمور لا تجوز ولا ينبغي. سنتحدث في باب الزيارة، والزيارة قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الصلاة فيه 1000 صلاة، لأن الله عز وجل بيّن على أن هذه الأعمال تضاعف في هذه الأماكن التي نص عليها الحديث في مسجد الكعبة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد بيت الأقصى القدس الذي تعرفون حاله الآن. إذن أنت أيها الزائر جيت لهذا المسجد وتريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لك أن تذهب إلى الرسول وتسلم عليه أو لا؟ نقول نعم، إذا وصلت المسجد أول ما تبدأ به الصلاة، إن جيت في وقت صلاة مفروضة والناس يصلون فتصلي معهم، جيت في غير وقت الصلاة فتصلي ركعتين تحية المسجد، إذا صليت الركعتين هذه لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تذهب وتقف وتسلم هذا السلام. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، وكذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما دفنا معه في هذه الحجرة. والذي أنبه عليه إخواني من الخارج على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. الرسول حينما توفي واختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نذهب به إلى الشام مع الأنبياء إلى الكعبة نعيده إلى حيث هاجر، ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فسحبوا الفراش الذي توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر فدفن كذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، طلاب العلم يعرفون ذلك، لما طعنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وطعن عدد من المصلين أيضا لأنه حدد سكينه وعمل فيها السم وعمل هذا العمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ينبه الناس الصلاة الصلاة ثم دخل المسجد، لما دخل هذا الخبيث اختفى ودخل المسجد وجاء إلى الصف الذي فيه الذي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كبر عمر وصوته جهوري الناس يسمعونه، وتعرفون في ذاك الوقت ما في لا مكبرات صوت ولا في كهرب ولا في شيء، والعمل في صلاة الفجر، فلما كبر انقض عليه هذا الخبيث بالطعن بالسكين، طعنه عند الطعنات، ثم أيضا وهو خارج بيشرد يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12 أو 13. ثم أحد الصحابة رمى عليه برنس، فلما رمى عليه البرنس وما قدر يخرج منه ذبح نفسه حتى لا يعرف من أي جهة دفع إلى هذه الجريمة التي ارتكبها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقوه باللبن طلع من الطعن فعرف على أنه ميت، فماذا صنع؟ أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتعرفون عائشة في الحجرة، والمسجد هو من هذا المكان الذي نقول فيه الروضة وإلى هذه الجهة، وهنا في الجهة الثانية بيت عائشة وبيت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلها بيوت ما هي مسجد. فلما جاء قال أرسل عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وسلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأنا الآن لست بأمير. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت المشكلة، فجاء وهي تبكي فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريد هذا المكان لي ولكن أوثر به عمر، فرجع إليه فقال بشر، فأخبره بأنها رضيت وحمد الله على ذلك، وقال له مرة أخرى إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى البوابة إلى المدخل استأذن منها مرة أخرى، فلعلها أذنت وأنا على قيد الحياة من باب الحياة والآن قد مت فتأتوني وتستأذن منها مرة أخرى. فلما جاءوا وقفوا على الباب استأذنوا مرة أخرى فأذنت فدفن مع صاحبه، وتحقق فيه أيضا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذه الحجرة. فأنا أقول للإخوان هذه المساجد التي يكبرون فيها إذا مات الشخص الذي يعني صاحب الطريقة الذي عنده عالم يعلمهم ويعمل بعض الأشياء يأتون يدفنونه في المسجد، هذا لا يجوز على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول كما في صحيح البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعه. إذن لا يجوز أن يدفنوا في المساجد ويدعوا على أن ذاك قبر الرسول شوفوا في المسجد. فهمتم كلامي أنه ليس في المسجد الآن، وإنما هو في بيته، وكانت كلها بيوت اللي هي الشرقية ما فيها مسجد، وإنما كانت الزيادة هذه لما احتاجوا على الزيادة وعملوا ما عملوا من الاحتياطات والجدران الذي سووها، هذه كلها عملوا احتياطات حتى لا يتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلى إليه، لأنه من كان في الجهة الشمالية واتجه إلى الكعبة لا يمكن أن يستقبل القبر، لأنهم عملوا أشياء كما نسميها مثلثة يعني بهذا الشكل. الشاهد أنهم عملوا هذه الاحتياطات، مع أن العلماء استنكروا على عبد الملك لما عمل هذا العمل، استنكروا عليه هذا وقالوا أن عمله هذا خطأ، لكن هذا الخطأ الذي حدث ما يمكن أن يزال، يبقى والناس عندهم العلم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لإخواني الذين يأتون من الخارج وعندهم قبور في المساجد ويستحيون أو يستدلون ويقولون لهم، إذا قال لهم واحد لماذا تصنع هذا، قالوا ذاك قبر الرسول في المسجد، ليس قبر الرسول في المسجد وإنما كان قبره في بيته عليه الصلاة والسلام. نرجع لحكم الزيارة. إذن أنت أيها الحاج أيها الزائر ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت الدعاء كما قلت تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، ثم تعود لمكانك في المسجد في أي مكان كنت، ماذا تصنع مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. إذن يجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول ونحن في أماكننا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال هذا القول هذا الحديث الذي تسمعونه، قال لا تجعلوا قبري عيدا. ما هو العيد؟ العيد الذي يعود وتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، فيقول أنت إذا أردت أن تصلي علي ما تأتي مرة أخرى، وإنما تصلي وأنت في مكانك. لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور لا يقرأ فيها القرآن، القبور لا يقرأ فيها القرآن. إذا لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، وصلاتك تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، واحد في الأندلس واحد هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بنقل سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، فهل يستطيع الناس يأتون كلهم هنا؟ هل المسلمون يستطيعون يأتون حتى يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء مستحيل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، والدين الإسلامي يسر، الدين الإسلامي كله سهل كله ميسر. إذن أنت تصلي على الرسول صلاة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة، والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل هو يصلي على رسوله وأمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله، والملائكة يصلون على رسول عليه الصلاة والسلام. إذن نصلي ونحن في أماكننا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي سمعتم موجود ورواه زين العابدين عن أبيه عن جده حينما رأى رجلا كان يتردد على كوة في الحجرة، فقال له ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جده، حدثه بهذا الحديث. قال قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حين كل. إذن أيها الإخوة الزوار، من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي لهذا المسجد لا مانع من ذلك، بل يصلي ركعتين ثم يذهب ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يدعو الله اتجه إلى القبلة. إذا أردت أن ترجع مرة أخرى وتصلي عليه، تصلي عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول هو الذي أمرك بذلك، فعليك أن تمتثل أمره. وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ربط بيننا وبين رسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت كل يوم تصلي وتسلم على الرسول إن شئت وإن لم تشأ، ما دمت تصلي، إذا صليت نافلة أو صليت فريضة ماذا تقرأ في التحيات؟ ماذا تقرأ؟ ألست تقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم؟ يعني ينبغي لنا أن نفهم هذا ونتفقه في دين الله عز وجل، نفهم على أن الله ربط بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، ما هو الصلاة يعني مرة واحدة وخلاص انتهت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقال شئت وأبيت، ما دمت تصلي، إذا تصلي نافلة، تصلي على الرسول، تصلي فريضة، تصلي على الرسول، فينبغي لنا أن نعلم ذلك وأننا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وباستمرار. الذين يأتون بالموالد ويقولون نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ومتى يعني في ربيع، في 12 في ربيع، ونجيب الذبائح ونذبح ونأتي بالقصائد البردة وما فيها من الغلو، ما هو صحيح أنك ما تصلي على الرسول إلا في السنة مرة، هذا جفاء. إذا كنا ما نصلي على الرسول إلا في ليلة المولد فهذا جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يكون مثل ذلك. هذا الكلام لا عمله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون الأربعة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.